السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العظيم إذا صلى صلحنا في الأيام النذير ونعرض معنى المرء وأن يعرف معرفة سبحانه وتعالى وأن يوحده وتاريخ توحيده وتاريخ تعلمته ودعائه سبحانه وتعالى وتاريخ إصلاح القوم فإنما هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولا يصير بخير المال إلا بمعرفة ربه وتوحيده الأسماء من صفاته سبحانه وتعالى والتي تكون سوية مع ذلك من المحسن العبادة والمحسن سوية عند الله تعالى وتكون سوية في قيامه ودعوته إلى جل وعلا وأن ما علم معرفة الله لا شك أنه سيساعد إلى تحرير الناس بربهم سبحانه وتعالى ودعوته إليه وتحمل المشايخ في سبيل أن يعرف الناس ربهم جل وعلا شاهد يعني حاضر وشاهد يعني لا يغيب على المنشر ما يعزب على المنشر ونصيحة الله فينا أن يكون صادق الله مخاضر وأن هو حاضر لأن الله تعالى حاضر معنا الحاضر هو الحاضر هو مضطرب بالناس وسبحانه وتعالى الله تعالى الله تعالى مستوى من العرش جل وعلا ومن الحضور الحضور لا نعلمه تعرفون تعالى السنة وكذا السلف ولكن المقصود من بناء على هذا الحضور الله حاضر تتذكرون في اسمه الرحيم كان السلف عندنا يقال ان تعلم المرء المراقبه لله تعالى وان يتعلم الله فانك تراه وان لم تكن تراه فانه يراك ذو المراقبه لله تعالى ومشاهده المراقبة أنت تراقب مشاهدة ومشاهدتك ومشاهدة ومراقبة قال كما يقول القائل الله رقيب علي رقيب الله مطلع علي الله ناظر إلي فيقول ذلك على مراقبة الرب سبحانه وتعالى وأحمده على الإتيان بالمأمورات والانتباه على المحرمات ومناشر قلبه في إرادة الرب بإخلاص وعدم وكما يرى أن الله تعالى مراقب كأن أحد مراقبك إذا علمت أن أحد مراقبك تعلم أنه لن يطلع عليه مشاركة في البلاد في مدينة المراقبة لمن تعالى فاختص الغار الباطن ليس الباطن ليس الغار فقط إنما الباطن تغير بمعنى حركة القلب عند تعلم الله أو الغار أو مذمة الناس أو بحجة الناس إليك أو سؤال الناس عليك أو بكذا أو بكذا مما ترى في نفسك تكلم الكلمة طلع منك على الحقد على أخوك وأنت هي الأصدق الشفقة عليه المحبة للإنسان وأنت بتكلم الكلمة وأنت من دون مني عارف إن أنت بتنصح وأنت بتنصح على هذا وأنت عارف إن قلبك له وتريد أن تغير على حال سيئة وفرحان فيك أو بس أنت بتقول يا ناس شو قدر الله شو فعل الله يعلم ذلك كله منك وهذا بنات لذلك لما اعترف بكل تلك بمثل الكسوف الرجيم ثم الله تعالى من عند الله ناظر اليه وكان تساعد الله على مراقبته له خارج من المسجد وفي البيت فيصلي وعلمك الله المؤمنين ناظرا الله الله مطلع عليه يخاف في النهر ان يفترق الله تعالى او ان يعصي الله تعالى وان يتطوع بلفظ الله تبارك وتعالى رقيب عليه فيه شبيه قريب من ذلك ولكن الشبيه ان الله حاضر عندك الرقيب انت مشاهد الله لا شيخ لا رسول بالدرس تعليم ولا في العمى انما تاتي الى الشبيه الله حاضر عندك الله حاضر لديك ان انت مرتبط بشيوعه بما يرضيه سبحانه وتعالى بكل كلمه وهو واقع وهو سبحانه وتعالى ما يرضي اليك لا بحاضر اليك حاضر سبحانه وتعالى هو عزوه عنه مستوى الله يرضى انا في السماء انا اسرار من غير تعالى الا في كتاب الله هو معنى الشاعر لذلك الله القريب يقول أحصى الله نسوه والله على كل شيء شهيد من يوم القيامة الله تبارك وتعالى يخاطب عبده ليس بينه وبينه ترجمة كفاحا كما يقول خبيث وما يقول له تعالى كذا كذا متغيرا تعالى كذا كذا متغيرا كذا كذا كذا كذا كذا كذا الله معنا أحسن الله كتبه سبحانه وتعالى وهو على كل شيء شهيد كما يقول أحسن سبحانه وتعالى وهو شهيد الله وهم يعملون ذلك ويعرفونه أو هم يفعلون ذلك أو هم يتحركون من ذلك أو هذه أحسن الله مسؤول الله على كل شيء شهيد وذلك قال الله بعده ولم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يخرج من نجوى ثلاثه الا هو رضاه ولا خمسة مما سلسوا ولا أدنى من ذلك على أكثر إلا هو مع الأمم كان ثم نقوم عن ذلك والله كل شيء الشهادة إذن لله تبارك وتعالى مثل ما نعرف ولما تعلمنا الله ويتعلم منه في الأرض مراقبة الله تعالى واقتناع الله تعالى وحضور الله جل وعلا لقلبه وأنه لا يعجب عنه سبحانه وتعالى من هذا العبد مثقال ذرة طبعا لا يعجب عنه سبحانه وتعالى شيء من السنة ذلك من كلمة إن الله تعالى حضور لذلك والسبع الغفلة والسبع السكرون والسبع الغيبة والسبع النميمة والسبع التكاسل عن الصلاة والعمل الصالح والسبع الكف عن الناس والسبع النظر المحرم والسمع المحرم والكلام المحرم والله أنت فيما أنت تقول الله حاضر علينا واعتزت الله الكريمة الكثير من الله شهيد سبحانه وتعالى الله جل وعلا في الآية الكثير من الله شهيدة من يطع رسوله قد أطاع الله من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويحفظون طاعة وما برز من عندك بينك طائفة منهم غير الذي تحيي والله يكتب ما يبيتون فعاد العمل يتوكل على الله وكفى بالله وكيما فلا تدبرون القران هذه الايات نزلت في سنتها وكفى بالله شهيدا ان الله تعالى شهاده ما يبيتون من عبد المبصر وهم يعلمون ان الله تعالى نعم ويبين لك هذا المعنى هذه القرية التي يجب أن تكون خاملة في مهن الله هي التي تقوم سلوكها في الأرض من أجل عاوز يهدى الخميس بين المطاعد وهذا المطاعد بين يوم ربنا شعب الله تعالى شديد من أبوك الله حبنا علي ذلك لا يعجب عنك منه شهيد سبحانه وتعالى عاوز يعتاد عاوز يتكلم عاوز ينظر أي نظر عاوز يعمل أي عمل عاوز يتكاسل لكن أنت في المحرمات فهلك في الطاعات كيف كنت عاوز تتكاسل عن الصلاة تتكاسل عن قراءة القرآن عاوز تنام وتسيد بوردك من الصلاة وعاوز تعتمد بالناس وغير بوردك القرآن بتاعك وعاوز تقلق بعدين الناس بيهم شعارين تبص تلاقي نفسك فيه غفلت نفسك كده واستقبلت في وعاء تترجم تتكلم عشان تضيع الوقت ما تضيعش المجد بتاعك كده كثير عن التصاميم عندما تستيقظ في النهار ان الله تعالى هو الشهيد على ما انت فيه تستيقظ هذا النعم وهو معنى وحضور معنى حضور الرب سبحانه وتعالى لاحوالك وافعالك جل وعلا وكما يقول ان الله سبحانه وتعالى وما تخلو من شر وما تخلو منها من الاثم ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيدون فيه وما تخلو من شر واي شر مع شر من الاثم اي شر من عمل الاثم وما تخلو من شر وما تخلو منها من الاثم ولا تعملون من عمل جمع كل حاجة في الدنيا يعني لا عبادة ولا عمل ولا نشاء الدنيا ولا نشاء الآخرة ولا سيف القرآن ولا ذكر ولا سر يعني أنتم تنتمي لعيانة بكم في الشهر وإذا أسفنا كلمة وأنا كثير من القرآن ولا تعملون من عمل وإذا أمية ستبان أمية ستبان تبان وأنا يعني بكم في الشهر ما تبشى اليوم تكثير من القرآن لا تفعلوا شيء من شؤونك أي شيء من شؤونك ولا تفعلوا من القرآن سواء كانت العبادة أو الصلاة أو غيره ولا تعملون من عمل أي عمل كان إلا كنا عليكم شهودا لتفيدون فيه يستفهمون منه يستفهمون في العمل وما يعجب عنه بك من الإنسان العمر وأبو لك السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله. ماذا بعدنا إليه؟ صف الله. ماذا بعدنا إليه؟ ماذا نأخذ في الشام؟ ماذا بعدنا إليه؟ من فأفس ما أفضل عن كل سنة ما يردون بس بسنة خلال تلك عن كل سنة ما تكون في الشاء ما تكون في الجلال ما تعلمون المعنى إلا كنا عليكم شهادة نخبز بها من دائم إلا كنا عليكم شهادة ويكم شهادة فيه أنا أعزوها أن أبوك من إدخال الله وأبدا أنا في السماء وأنا أصغر من ذلك أنا أكبر إلا في كتاب وزاكين الله تعالى يشهد بالصدق ويشهد بالحق. تراه سبحانه وتعالى يشهد بالكاذب ويشهد بالضال ويشهد بالمفتر على الله تعالى ويشهد بغيره من البطل. يبقى عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام فالله قال الكبرى لما كانوا بيتكلموا وحاج النبي صلى الله عليه وسلم وحوج هو عدد بما تفيدون فيه سبحانه وتعالى كيف يكون شعيرا بين بينكم وهو غفور رحيم. لما يتكلم مع سبحانه صلى الله عليه وسلم قال بتقول ايه من اجلها ويأخذون الصلاة ويأخذون بدون شخار الجميع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون الاجتماع خذ بالصلاة فلك من كل دين والله شيء وعلى ما تفهمون فيه أولا من قال السيدات الأقوى من يأخذون الصلاة أو تبتريت هذا الكلام من يأخذون الصلاة كل الصلاة فيه فلا تبقى دين والله شيء ليه وعلم الموت فهم فيه وعدت الوقت وطول الله يفتح شم عدم الانشغال طب صدقني ولا صدقني طب هم شهود على كل شيء ايش اللي كذب كنا نظر من الميزان وعصر على اعداء وسجود دعاء كيف يكون شهيدا بيننا شهيدا بيننا ونحن نعلم يعني يقول الله تعالى يعلم ما تفيدون فيه يعرف ما تطلع عليك ازاي المختار كل هذا هو يعلم ازاي صح ويوصح ولو كان هو سبحانه وتعالى عدل بذلك ويثبته في هذا القول وينصرنا عليه ويستجيب دعاء ودعونا احنا منكم لا يستجيب دعاء ولا يستجيب دعاء وهو في الجنة في غزوة غزوة بدر وهو اللي يقول عنها في الآية من أصحاب الفجر أصحاب الفجر ده بتقول ايه؟ أصحاب الفجر ده بتقول ايه؟ استفسروا فخرجوا في الفرس القرآن استهزأ بهم وانت استفسروا فخرجوا في الفرس وانت انتهوا فهو خير لكم وانت عودوا معهم وانت استفسروا يعني مرنا هنا رجال استفسروا بأي عرب الله ما خان لله وآتانا بما لا نعرف ونريد أن يقطع الحمد ونريد أن نعرف لكم أن يفعش من الإيمان وأحب الغدر من كل فعل الإيمان من المتأكد لدينا من رسول قرآن تستفقه القرآن بعد اليوم ويسهل من يدى سفيا من الكفر أن تستفقه ويتلقتم الفتح من الله تعالى عليكم على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاءكم الفتح فتح الإيمان جاءكم الفتح جاءكم الفتح جاءكم الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم شفت بتقول من قال لا يبالي كيف بالله شهيدا بيني وبينكم قال هو أعمل ما تفعلون فيه وأعرف ما تفعلون فيه كذاب مفتر على الله تعالى والله تعالى لا يصدق الكاذب ولا المفتر الذي يفتر عليه حاشد الله تعالى مصدقا هو المفترين ويجب على من المعجزات ويستجيب دعاءه وينصره على اعدائه سبحانه صلى الله عليه واله وسلم وكل ما قيل شيء صدقه وكذبه ليصدقه الكذاب من يقول يا محمد لما كان تبع كبير رفوع الملح ومنفع ملح يعني كان لا يوقع فيها حتى تعظيم المعولاد يعني كان يدخل فيها عندهم بيئة للمرأة عموما حامل يعمل بقى زي ما حامل يسلم الله عليه وسلم. فكلام المفروض طبعا ما هوش معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله لا تزعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ودين سيدنا كذاب نسخ فيهم فازداد فيهم وحش فغارت. ربنا سبحانه وتعالى لم يشهد إذا كان عشان كده سنجين ما أنتم في الأفواق وفي أنفسهم أعلى يغفر له بك أعلى يغفر له بك أنه على كل شيء شيء من شيخ إذا هذا ما مثل سفيه مع المعنى الأول من الله تعالى لا يصدق في الناس تريد تبقى تلف وتدور بقى وتعمل الحركات اللي انت عارفها اللي انت قلت تلف وتدور في كلامك ودخل بنفس الكلام وتقول نفس الكلام وتقول نفس الكلام اللي عجبك اللي ما عجبكش وبعدين تعمل نفسك ايه اللي قدامك تعمل نفسك فاقي ومن وراك نقطع من العصر من الكلام ولا من يغفر ربك ان يعمل كل شيء يسلمك يبقى ربنا مش هيصدقك واستمرار ايه واذا استمرت هذا الكلام وصرت على قلبك لان الله تعالى يظهر كلامك ويظهر سبحانه وتعالى ويظهر ويظهر معصيتك طلب ان انت صفر عليك وصفر عليك وصفر عليك ثم لم تركب هذه الشهاده التي تشتري عليك يقطعك الله سبحانه وتعالى لا يدش فيك يشرب فيك يشرب فيك ثم تظهر معصيه بين الناس ويظهر كذب عشان كده تبص زي بعض الشهاده اللي انت طلع شغال وكان عمال يقول كذا وكذا ويضحك علينا ويقول كذا ويساوي كذا وعظيم مرة ثانية عكس الكلام الأول كلام الأول تعلمت أن الله تعالى شبيه بذلك وتعلمت أن بصرة الله تعالى وحفظت سمعك وبصرك وفؤادك ويدك ورجلك وبطنك وفرجك تعلمت أنك بحضرة الله تعالى الله شبيه بذلك وكفى به شهيدا والله سبحانه وتعالى حاضرا لديك الله يعزو عنها منك شيء مثقال الغيب انك تتحرك فيك لا تعزو عنه سبحانه وتعالى الله يعزو عنها من عنها شيء جل وعلا وتعلمت من مكانة العلم الصدق في القول والاخلاص في العمل وتعلمت الصمت وتعلمت النطق الا بقول وتعلمت عقل البصر وترك السمع الا بالخير وتعلمت ترك الغفله وتعلمت الانشغال بالذكر والعباده وعدم التكاس وهو حاضر اليك ونفسنا دلوقتي تركوا بعض وسوسا في ذلك الزمان هو حاضر اليك الله على رقيب التي كنا نتكلم عليها في الزمان الماضي لانه هو شاهد اليك سبحانه وتعالى مطلع عليك ما يغره اليك لا يخفى علينا منك شيء سبحانه وتعالى تستفيد من ذلك المناقبة ولم استطاعت عقبات الغفلة في العبادة والتقصير فيها والتكاسل عنها تقعد تلف وتدور ويقول لك انا شغل كده زمانك تجرب عليك بعد عرس صلاة ركعتين تعب المنير وبعدين ايه بدك اي كلام تبقى يكتب عليه طبعا انا بعد بس اخلص العبادة وانا صلي والله حاضرا لديك عارف ان انت عارف تخلص العبادة وتتكسل بعد الصلاة بس وان انت بتنشغل بعد الصلاة من صلاة الله على اي شغل صح ولا غلط؟ صح؟ حصلت ولا لسه ان انا بقول لك حصلت الشغل كتير هو كل اعمالك التي تنى فيها نفسك ترى الله تعالى شديدا عليك فيها وتطلب الله شديدا قصة سيدنا محمد سيدنا هود عليه السلام كانت من القصص المفقودة في قناة الشهادة هذه كما يقول أنا قد ذكر هذه القصة في معرض الكلام ويقول أنا رحيم الله القصة سيدنا هود عليه السلام قامت بقوله ويقول له عظيم الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى عظم أخوه هودا قال أخوه هود الله عليكم يا ليه محمد وما أنتم إلا متقلين ما قال الله سألكم على الواجب أما يريد أن يعلم على الواجب فقال أم أعطى ما تعطون أو أخوه مستقفر يا الله خمس من أتوه إلا إلا يرسل السماء عليكم مدراء عزيزكم قوات من الله قواتكم ولا تتولى وجود مين قال يا بغنى زكنا بعلمنا ونحن نتركنا لا تبع قولكم دخل عليك المؤمنين ليقول ما خلق بعض أمواتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أن بريء مما تشركون بل يهدي ربنا عظيما وحدك ربنا عظيما أما بعد من سبحانه وتعالى وسع لها في الجسم والعقل وسع لها في العلم والدنيا والمال والبساتين والأنهار والقوة والبطش حتى هنا كما قال عنه سبحانه وتعالى وتدمير كل دي لاية المحدثين يعني كل طريق عشان الناس اللي مش عارفة معنى الألفاظ تدمير كل دي طريق يعني الآية يعني حاجة ضخمة زي الطلوع يعني تعبسون عشان يعبسوا ويدرجوا على المرافق يعني حاجة ضخمة جدا في التاريخ من نوع اللي هو حصل له وعشان يعبسوا بالمرافق الباس هذه هم عادة حكم يعني الناس بقى الطبع بيها الطوع إلى هذه الحرب ومعنى هذا وعن أصحابه التابعين من الله عديد بقى نصفه من الله مباشرة وإن بتفشن جبارين تاخل الله وعتاد ماذا يخشى الله مشاحن في رسالة التخل الله مرسول قال لي مرشد الله وإشتاري أن يغني من لا تشركوا من دونه شباب الله تكذبون جميعا ثم لا تنظرون والله تعالى لأنكم لو كده الله زيدا نشوفك أن الله تعالى الشديد عليه سبحانه وتعالى يمكن أن أخذرني ويمكن أن نستجيب قولي ويمكن أن نرى أهواء وأن نقع في شيء من ذلك كان يمكن أن يكون هذا القول هو السعيد لولا شهادة الله تعالى لأنه صادق وأنه سبحانه وتعالى ابتلى عليه حاضر لدي يحيي ويقيم ويقف به ويمنعه ولو سمعت الدنيا من فيها على أن الغرور في الله يستطيعون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وكان يزفر قصة موسى عليه السلام لما قال قومه إلا من ذلكم قال كان يعلم من عمل سيدتي فبعد العالم تقوم منه الظالم من عام شهادة الله منه وكان صديقا لا أخشى شيئا وإن كان عالم من الله تعالى لا أخشى شيئا وإن سمع عليه من بأخطار من كان يقول وإن كان ذا إنسان نحن أعتبر عن إنسان غفر الأوطان إنسان الكسل من بعد اليوم إنسان لي يفحب من شهادة الله الله تعالى شهد عليك لا عزيز عني ولا منك فيه لا عز لا يغلب شمال ولا يمين منك زوجات منك زوجة واحدة لا عزيز عني مثقال بغيتي في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى إذن فهذا المعنى الثاني في المعنى الشباب لذلك ينبغي أن يكون الرجل قوله كما ذكرنا عسى الله رسوله أو الذي ذكرناه في الآية والله على كل شيء شديد المعنى الثاني وكفر بالله جميلا والمعنى الثالث أن يكتب ذلك أن على كل شيء شديد ولا مغالب ولا تكون بشيء وما تكون بشيء وما تكسر من الخلاء ولا تعلم من المعنى ولا يكون عليكم شهور إزة في ذلك هذا الأمر من مفهوم المطلع يحببك في الله تعالى اجعل محبتك لله تعالى من الله تعالى خير منك شاهد عليك تحب ربك سبحانه وتعالى في نراك وأنه يحفظك ويعطيك شر نفسك وشر الشيطان ويحفظك من أعدائك في الله ويخالط سبحانه وتعالى ويقوي إيمانك كلما اقتربت منه سبحانه وتعالى تقرب إليك إن تقربت شيئا تقرب إليك بلا وإن تقربت إليه زمان تقرب منك بلا ويدعو لك ذلك مدى تعلق بربك سبحانه وتعالى ويعلمون كمان الآخر والله هو الإخلاص من الله تعالى أما الدنيا من فيها لا تنفعك ممكن يشكوكش ممكن ما يكلمك سواء والله الحاضر لك الشاهد عليك والله تعالى القول أن يكون عمل العمل تمام، وأن يكون قول تمام، وصحته تمام، وباطنه تمام، وظاهره تمام. صلى وسلم على حشمك اللهم تكون مخلصا الله سبحانه وتعالى في من تعرف ذنبه أن تعمل نظيره وعمل حسين واحد ثاني شخص زاهر الله تعالى مطمئن عليك وعلمني وكما ذكرنا وفصلت عبوده لسنه سنة دين جميعا أن تنظر الله وكلهم دولك الذين تعمل له حسنا أو أن تريد سنوات عليك أو أنك تنظر إليهم قبل نظر الله إليك وتخوفهم على نفسك قبل خوف الله تعالى قبل خوفك من الله تعالى أو أنك تحاول أن تنشر أعمالك لأنهم ينظرون عليك قبل نظر الله إليك كأن الله تعالى ليس شهيدا عليك ولا حاضرا لديك ولا يعزب عنك عنه منك شيئا سبحانه وتعالى هذا يعلمك أيضا أن يخلص الله تعالى إذا لم يكن حزك من هذا الشريف من هذا الاسم الشريف الإخلاص والمراقبة والالتزام الحق وكذلك مسألة من الله ومن معاون الشباب وهو الاستحياء من سبحانه وتعالى ومستحيا من سبحانه وتعالى حاضر عليكم وتوقفهم ومثلوا بعد التزم بشكل بعض وحيدة تفلع الكلام وحاجات كثيرة بقى ومن عالم النار كما الله تعالى حاضر لديه وعلمه ومحسنا ومن سنة بعديه في الحرية شيء وتتخرج الله تعالى شيء وعلمه بعد الإخلاص والحياة وعلمه أن يكون أكثر إحسانا بعمله وأن يتعرف أن الله تعالى شديد مع ذلك والله حاضر لديك حتى أن العمل عليك بعد الإخلاص وتعمل على الإحسان والله على السن يعني شكري بعد أكتفه كلمة صلاتك وكلمة لوحة بعيد ربنا حاجة ربنا شهيك الله مبتالي الله يخفنا عليك سبحانه وتعالى ونعمة الله بروح الله وعلى السلام عليكم والله الشهيك بعدك لشوفك وحاجة والله لو كان في ذلك كان يربطك بفضلك هذا البعض من أحسان العمل وبذل الجهد لهذا العمل عندما يكون الله عاملا في أي عمل وصاحب العمل يقف على رأسه وعلى البعض يحسن في الشغل ويعمل في إنسانه ويعمل ويبذله وتنوف على دماغه بقى عشان ياخد عدالة عشان يثبته في الشغل عشان يجهده في المرتب عشان كذا عشان كذا تجدون نفسه بأقصى ما استطيع ولا يتوالى في أن يكون بأحسن العمل ويتأخر في الشغل الزيادة عشان هو غاز الأجر الزائد عن زي تلك الأموال الزائدة كذلك في شهادة الله عليك سبحانه وتعالى لما كنا عليكم شهيدا متقيا بالمتقين وهذه الكتابة تقصد من كان الشهور هذا الشهور من الله تعالى يستدعي الإحسان على أن تعمل على أن الله حاضر إليك سبحانه وتعالى وينتظر العمل الذي تلاحظه وجهه الكبير سبحانه وتعالى وأن يليق بالله جل وعلا في يوم جازيد أي أخوان أن معي ولا معي تعلم وتحقيق المسألة من أي تعلم ولا معي تعلم وأن الله تعالى مع رمزان مع الكبر مع رمزان أنزل الرحمن على رأس السار كيف السار هو السؤال معلوم وكيف مجهول والإمام به واجب والسؤال عنه بضع وأن حجر الزال ما عرفش الزال هو الله سبحانه وتعالى شاهد وشاهد الإسلام الإسلام جاء ربك جاء ربك الإسلام هو ما عرفش هذا مما تعلق به هو المسيح الخبير الإسلام والله عليه في الله الخبير سقوطه وتوبه أسفاته وكذلك في نفس الوقت ننفع عن التجليل سبحانه وتعالى وكل من سنفتنك بالناس بالله مستوى على عرش سبحانه وتعالى وفضل يمين إلى مذهب المذهب الضالة دي مذهب الجنة عن المذهب الصوفية عن المذهب الأولى التي قد خرجت عن اعتقاد الحق من اعتقاد الحق لله تبارك وتعالى أن الإمام بهذه الآيات ونثبتها لله تعالى في المزاف ونفع عنها التجليل سبحانه وتعالى ليس تمثيل شيء مع السماع والسجود ومع الإسلاف من نفي الأول مع ترك التأويل مع النفي الأول نفي التشبيه عن الله تعالى ليس تمثيل شيء مع السماع والسجود.